لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا وآتينا موسى سلطانا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وقولهم قلوبنا غلف بل طبع وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم وأخذهم الربا سَنُؤْتِيهِمْ